الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب من بنى مسجدا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني جواد قال أخبرني أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدث أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول البخاري: باب من بنى مسجدا، أي في ذكر فضل ذلك. ثم قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري، وابن وهب له اختصاص به، أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن غفاد حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى النبي قول الناس فيه حين بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم. أكثرتم لأن عثمان رضي الله عنه أراد أن يهدم المسجد النبوي وأن يعيد بناءه على وجه أتم من بناء السابق. وقيل أنه لم يرد هدمه، وإنما أراد أن يوسعه، أن يهدم جانب منه وأن يوسعه. فأكثر الناس الكلام، أي كأنهم استنكروا هذا الفعل. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وهذا يدل على فضيلة في يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وهذا فيه فضل بناء المساجد، وأن الله تبارك وتعالى يخاطب ذلك بأن يبني له بيتا زائدا على بيته في الجنة. وقوله يبتغي بوجه، قال بنى الله يبتغي بوجه الله، هذا شرط. ويدل على أن الإنسان إذا بنى مسجدا رياء وسمعة وإرادة لمدح الناس فإنه ليس له من الأجر شيء، بل هو آثم. ليس أن عمله فقط حابط ولا يقبل، بل إنه آثم، لأنه أراد بذلك مراءة الناس. قال يبتغي به وجه الله، فلا بد من إحسان النية. وكان بعض السلف ينكر أن يسمى الإنسان المسجد باسمه، بل كان بعضهم يقول أن هذا من الرياء، يبني مسجد فلان ابن فلان حتى يمدح باسمه. هذا الأولى، لا يسمى الإنسان المسجد باسمه إذا بناه، وإنما يسميه بالأسماء العامة، بأسماء أهل الفضل وأهل العلم. قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. مثله في الجنة ليس مراد أن الله جل وعلا يبني مثل ما بنى في الدنيا، لأن الجنة لا تقارن بالآخر، الجنة لا تقارن بالدنيا. ومعلوم أن الجنة معنى ما أعد الله جل وعلا فيها أعظم بكثير من الدنيا. وإنما قال العلماء المثلية في التوسع، أي بحسب ما يوسع في الدنيا يوسع الله جل وعلا عليه، وبحسب ما يحكم ويهتم بهذا البناء بقدر ما يهتم ببناء البيت له في الجنة. نعم. قال: باب يأخذ من وصول النبي إلى مغرب المسجد. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بوري عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في سوقنا أو في مسجدنا، قال: ومعه نبل فليمسك على إنصالها، قال فليقدر بكفه أن يصيب أحدا منها بشيء. قال: وخرجه في باب من حمل عليها السلاح فليس منا، وبباب المرور في المسجد. نعم. يقول: باب يأخذ من أصول النبل. نص النبل أي مقدمة النبل، هذا الجزء الحاد رأس. قال: يأخذ من أصول النبل إذا مر المسجد، أي حتى لا يصيب أحدا فيؤذي. ثم قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة حفيد أبي بردة أو بردة ابن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مر أحدكم في سوقنا أو في مسجدنا ومعه نبل، قال: فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا منها بشيء. وهذا فيه حرمة دم المسلم، والشريعة جاءت بتعظيم ذلك. فالإنسان مأمور أن يمسك النبل لئلا لا يتأذى به المسلمون، المسلم لا يجوز إرهاب دمه. وفيها أيضا تجنيب المساجد ما يؤذي المسلمين، لأن المشي في النبال وغيرها من غير أن يأخذ الإنسان بنصوبها فقد يصيب أحدا، فهذا فيه أن المساجد يجب أن تجنب مما من كل شيء يؤذي المصلين. ومن أعظم ذلك وأعظم من ذلك وأولى منه الفتن، أن يكون الإنسان والعياذ بالله يفتن بين المصلين، لأن يعني بعض المصلين والعياذ بالله يفتن ويثير مشاكل على الإمام وعلى المؤذن وبين المصلين وغير ذلك. هؤلاء أولى بأن يطردوا من المساجد ممن يأكل الثوم والبصل أو يأخذ النبل، لأن المساجد الأصل فيها الاجتماع، والله جل وعلا شرع أن يجتمع المسلمون في كل يوم 5 مرات حتى تأتلف القلوب، فهذا من الحكم التي من أجلها شرع الصلاة والجماعة في المساجد، حتى يرى المسلمون بعضهم بعضا ويعرف بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، لا أن يكون المسجد سبب الفرقة والخلاف والشقاق، أو أن يفعل الإنسان في المسجد ما يؤذي المسلمين من رائحة ومثل ذلك ما ذكره. فإذن هذا فيه إشارة لما هو أولى منه. قال: وخرجه في باب من حمل علينا السلاح فليس منا. إذا كان النصل أنت منهي أن تدخل المسجد إلا بأن تأخذ على أو النبي إلا أن تأخذ على النصل حتى لا يتأذى المسلمون، فكيف من رفع السلاح عن المسلمين والعياذ بالله؟ لا شك أن هذا يعني أشد والعياذ بالله. ولذلك لا يجوز حمل السلاح، أو قال من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس من المسلمين من يحمل السلاح عليه، كما يفعل بعض المفسدين اليوم يقتل المسلمين ويفجر ويحمل السلاح عليهم، لا شك أن هذا من أعظم الكبائر. قالوا: في باب المرور في المسجد، أي ما الذي يفعله الإنسان إذا كان صاحب نبل ومعه نبل. نعم. قال: باب الشرك في المسجد. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. قال: وخرجه في باب ذكر الملائكة وفي باب رجاء المشركين. نعم. يقول: باب الشعر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثنا الزهري عن سيدنا المسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان رضي الله عنه، حسان ثابت شاعر الإسلام وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ينشد. وظاهر هذا، ظاهر هذه القصة الإرسال، ظاهر أنه مرسل، لأن سيدنا المسيب لم يدرك هذه القصة، لأنه مقتول في رواية عن عمر رضي الله تعالى عنه، فابن المسيب سيد لم يشهد القصة، وسماع من عمر مختلف فيه، فظاهر هذه القصة بهذا هو الإرسال، لكن قد رواه جماعة عن ابن عيينة عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة، أي جعل مخبرا لابن المسيب أبو هريرة عن أبي هريرة أن عمر مر في مسجد حسان ينشد. وهذا الحديث وهذا الإسناد في مسلم صحيح مسلم. وقوله حسان ينشد، الإنشاد مأخوذ من النشدة وهو رفع الصوت، أنشد أي رفع الصوت، ومنه سمي النشيد نشيدا وهو رفع الصوت بالشعر، فالنشيد هو رفع الصوت بالشعر، فأصل ذلك مأخوذ من رفع الصوت مثل التغني. قال: وحسان ينشد. طبعا ليس المراد ذلك ينشد على غرار النشيد، يعني لأن بعض الناس اليوم يحمل المصطلحات الشرعية على ما هو معهود، كما حمل بعضهم الطرب على الطرب اللي هو الأغاني، والتغني عن الأغاني الموسيقية والفاسقة، يقول: ها الرسول قال يتغنى، ها الرسول قال الحديث قال يطرب، يحمله إيش؟ ليس على ما أصله في اللغة، بل بعض الناس يحمله على ما عهده من المصطلحات الشائعة، فأصبح غنى يطلق على هذا وأصبح لا شك أن هذا خلل كبير جدا. فالشاهد أن قوله ينشد أي يقول الشعر ويرفع صوته، وليس معنى ينشد أنه ينشد اليوم يلحن ويهز الرأس هكذا كحال المنشدين، فخلل كبير جدا أن تفهم أنت الأحاديث النبوية والآيات القرآنية على ما هو دارج من المصطلحات الشائعة، أصبح عالما على فن من الفنون، هذا خير كبير جدا، وهذا يفعله بعض الناس ويظن أنهم يحققون مسائل، لا شك أن هذا جهل. فالشاهد أن ينشد معنى يقول الشعر، يقول بصوت مرتفع، فأنكر عمر أن يقال الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ينشد الشعر، قال وحسان ينشد، فأنكر عليه عمر، وعلم حسان بأن عمر قد أنكر عليه، وعمر نظرة تكفي، فقال حسان كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، أي ما أنكر علي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله، أي أسألك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. وهذا فيه من حسان إثبات أنه أنشد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، بل أمره بأن يجيب عنه، أي أن يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله فيه المشركون. ففيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إقراره لإنشاده، وفيه الدعاء له على هذا الفعل وهو الذب. وذلك قال العلماء فيه مدح الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفيه فضل الشعر في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في الذب عنه الذب عن سنته. فالذي ينشد ذبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن التوحيد وعن العقيدة وعن السنة، لا شك أنه داخل في هذا، وأن الله جل وعلا يؤيده، كما ألف ذلك العلماء، ألف المنظومات وألف الشعر في الذب عن السنة والاتباع، كما ألف ابن القيم رحمه الله النونية، وهي من أفضل وأنفس المتون العقدية رحمه الله رحمة واسعة. ففيه مدح الذاب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن شريعته، والذاب عنه أيضا عن شخصه، وفيه أن من ذب عن السنة ونافح عنها فإن جبريل يؤيده. فالحكم هذا ليس خاصا بحسان، بل يدخل فيه كل من ذب عن السنة، وهذا فيه شرف أهل السنة والذابين عنها والرادين على أهل البدع. فكل من ذب عن السنة، والذب عن السنة بنفي ما ليس منها والرد على من أراد أن يحرفها، هذا هو الذب عن السنة. والذب عن السنة أبلغ من الدعوة إلى السنة. هناك من هو يدعو إلى السنة ويدعو الناس إلى السنة واتباعها، وهناك من يذب عن السنة، الذاب أبلغ وأعظم، لأن الذاب يقاتل أهل البدع، ويقاتل أهل الريب وأهل الزيف وأهل الانحراف، فهو يذب عن السنة ما ليس منها، ويرد على المفسدين وعلى أهل التحريف والتعطيل والتأويل. وهذا الحديث فيه إشارة هؤلاء، وأن جبريل عليه السلام يؤيده وينصره وينافع عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لحسان أهجهم وجبريل معك، أهجهم وجبريل معك، كما قال الله تبارك وتعالى ان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فدل على ان جبريل عليه السلام مولى النبي عليه الصلاه والسلام، انه يدافع عنه. فالشاهد ان هذه فيه فضيله عظيمه جدا للذب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم والرد على اهل البدع والمخالفين. وفيه ايضا جواز تناشد الاشعار في المساجد اذا كانت مباحه، فضلا عما فيها من ذب السنة. لا شك أنه إذا كان فيها ذب للسنة ودعو إليها فهذا لا خلاف أنه مباح. لكن هذا الحديث يدل أيضا على جواز الإنشاد، لأن حسان ليس فيه أنه كان ينشد ذب عن السنة عندما أنكر عليه عمر، وإنما أنكر عمر إنشاد، ففيه أنه يجوز إذا كان النشيد أو هذا الشعر مباح. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس مرة كما في حديث مسلم أظن، جلس بعد الفجر وأصحابه يتناشدون ويذكرون أمر الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فكان يتناشدون أن يلقي هذا شعرا وهذا شعرا، ويتكلم عن أمور الجاهلية وما حصل، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على التبسم، فهذا كان هذا إقرارا منه على جواز تناشد الأشعار إذا كانت مباحة. وجاءت في ذلك أو في هذا الباب حديث تنهى عن تناشد الأشعار، ذكر البخاري رحمه الله بوب هذا ليبين أن الثابت هو جواز ذلك إذا كان مباح. وجاء بذلك أحاديث كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي سلسلة حسنة عند عامة أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار. والصحيح أن الحديث وهو ثابت حسن قيل أنه محمول على أشعار الجاهلية، أي إنما الذي نهى عنه أن يتناشد الإنسان الناس أشعار الجاهلية، وأشعار الجاهلية لا تأخذ من مدح الخمر والزنا وغير ذلك والترفع الناس والهجاء وما شابه ذلك مما حرمته الشريعة. فقالوا أن النهي عن تناشد أشعار المساجد المراد بذلك إيش؟ ما كان فيه أو ما لا يليق ذكره في المساجد. وقال بعض العلماء النهي عن تناشد الأشعار إنما المراد به الإكثار، وأما ما لم يكثر وكان عرضا فإنه لا بأس به. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على جواز ذلك إذا كان مباحا، بشرط أن لا يكون أمرا شائعا كثيرا أو أن يكون فيه أمر مما حرمه الله تبارك وتعالى. قال وخرجه في باب ذكر الملائكة، لأن فيها أن جبريل عليه السلام يؤيد حسان، وفي باب هجاء المشركين أي على جواز ذلك، بل هذا من الدعوة الله تبارك وتعالى، هجاء المشركين وذمهم وبيان قبح حالهم والذب عن السنة. نعم. قال باب تقادم الملازمة في المسجد. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مليك عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حجر دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. سمعهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته قال فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومل إليه أي شره قال لما استعنت يا رسول الله قال قم فقضه زاد الأعد فأخذ النصف وترك النصف قال خرجه في باب هل يشير الإمام بالصلح وفي باب الصلح بالدين والعين قال وخرجه في المديان باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. نعم. يقول باب التقاضي والملازمة في المسجد. التقاضي أن يقضي الإنسان حق غيره، والملازمة أن يلازم الغريم غريمه، يلازم صاحب الدين من عليه الدين. قال حدثنا ابن بكير ويحيى قال حدثنا الليث، الليث بن سعد، وفي هذا الطبقة ليثان، أحدهما ثقة ثبت إمام إمام أهل مصر وهو الليث بن سعد، والآخر ضعيف وهو ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم، وقد اشترك في بعض الشيوخ في بعض التلاميذ. والغالب أن الليث إذا أطلق يطلق بالألف واللام معرف، وأما ليث بن أبي سليم الضعيف فإنه يطلق ليث، حدثنا ليث، هذا غالب ما يطلق على هذا. قال حدثنا الليث عن جعفر بن الربيعة عن أعرج قال حدثنا عبد الله بن كعب ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس بن يزيد أي عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدر دينا كان له عليه المسجد، أي طلب كعب من ابن أبي حدر أن يوفيه دينه في المسجد، فارتفعت أصواتهما في الخصومة حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو في بيته، لأن بيته أي بيت عائشة كان يفتح المسجد مثل الشباك الباب يفتح المسجد، ما كان يدخله إلا دخل المسجد، إذا أراد أن يدخل بيت عائشة يدخل المسجد ومنه يدخل إلى بيته. فسمعهما وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، سجف الستر، الستر حجرة، كشفه فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا أي الذي على ابن أبي حدرد وأوم إلي أي شطر، أي ضع هكذا الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقضه أي قم ابن حدرد فقضه هذا وضع عنك. زاد الأعرج فأخذ النصف وترك النصف. هذا الحديث فيه جواز التقاضي في المسجد كما بوب إليه البخاري رحمه الله، وأن التقاضي لا يدخل في البيع، فإن الإنسان منهي عن البيع في المسجد، لكن التقاضي ليس بيعا ولذلك جاز في المسجد. فالتقاضي ليس بيعا ولا شراء، لأن التقاضي داخل في أداء الحقوق وحفظ الأموال، أداء الحقوق وحفظ الأموال وليس بيعا وشيران، فجاز أن يكون في المسجد. وفيه أيضا جواز ملازمة الغريم كالباب البخاري، قال باب التقاضي والملازمة. ملازمة أن يكون صاحب الدين يلازم الآخر لا يفارقه إلا عند النوم حتى إيش؟ حتى لا يفوته. لكن الحديث ليس فيه ملازمة وإنما فيه تقاضي فقط، مع أن البخاري قال باب التقاضي والملازمة في المسجد. والبخاري كما ذكر ابن حجر من عادته كما مر معنا أنه قد يبوب للباب ولمسألة ويكون ذكرها ليس في الذي ساقه في بعض ألفاظ الحديث، إما أن يكون خرجها في موضع آخر أو يكون في حديث آخر في غير الصحيح، وهذا عادة البخاري رحمه الله. فالشاهد البخاري ذكر ملازمة، الحديث ليس فيه ملازمة وإنما جاء ذلك من طريق أخرى رواه البخاري، رواه في موضع آخر أن كعب كان قد لزم من أبي حجر لازمه، وذلك هو بالله البخاري رحمه الله. وفيه أن الإشارة المفهومة مقبولة في الفتية وغير الفتية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ابن أبي حجر إلى كعب أن ضع الشطر ففهمها، فدل على الإشارة المفهومة مقبولة، قد يفتي الإنسان بالإشارة يقول يجوز هذه الفتية ما يجوز يعني. إذا كانت الإشارة مفهومة جاز بها في الفتية ونحوها. وفي القضاء فيه كلام طويل. وفي الحديث أيضا الترغيب في التسامح وفي الوضع من الديون والتساهل، تساهل كما قال المسلم إيش؟ من أنظر معسرا وذكر فضله وأوضع عنه، وما شابه ذلك من هذه الحديث الكثيرة جاءت في الوضع عن المعسرين والتسامح عنهم، كما قال الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي تمهله حتى يتيسر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك وعلم كعب رضي الله عنه وأراد منه أن يسقط الشطر. وفيه أيضا فضل الصحابة لسرعة استجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من التو كعب ارتفع صوته على ابن أبي حجر، لكن لما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم يضع الشطر قال نعم يا رسول الله مباشرة، ما قال يا رسول الله الحق كثير أبدا، استجاب فوره. وهذا فيه شرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفضلهم. يقول وخرجوا باب هل يشير الإمام بالصلح، هل يشير الإمام بالصلح والقاضي يشير بالصلح، هل يشير على الناس أن يصطلح لأنه يستطيع أن يقضي، هناك قضاء وهو فاصل وهناك صلح، يقول اصطلح بدل نقضي قضاء اصطلح. فذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو قضاء، يعني هل قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضاء أن لا يأخذ كعب إلا الشطر؟ لا، وإنما صلح الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم على كعب إنما هو صلح فقط، يعني أراد منه أن يصالحه يسقط النصف يأخذ النصف خلاص ويتبرك ذمة كل واحد منهما، وليس قضاء لأنه لم يستوفى شراط الحكم. ما سأل مسلم ما هو دليلك، ما عندك بين على حق ولا غير ذلك، لم يتحقق لم ثبوت الحق ولم يعلم قدره ولا غير ذلك، وإنما كشف السجف وقضى الشر. فازدل بالبخاري أن هذا من الصلح وأن الإمام يستحب له أن يشير إلى الصلح كما قال تبارك وتعالى والصلح خير. قال في باب الصلح بالدين والعين، الصلح بالدين يجوز أن يصطلح على دين أو على عين، يسقط دينا في الذمة أو يسقط عينه، قد يكون عليه شيء في الذمة مال في الذمة فقط ألف دينار ألف دينار فيسقط بعضها، أو قد يصطلح على دين أو على عين كان يكون له عليه ناقتان فيسقط أحدهما، أو أن يصطلح على أن يعطيه دين عين مكان الدين الذي عليه وما شابه ذلك. الحديث ليس فيه الصلح بالعين، إنما الذي أسقطه الإنسان دين، يعني دين يقول إيش تغاضى ابن أبي حجر دينا له. مع ذلك البخاري يقول باب الصلح بالعين بالدين والعين، الحديث إنما جاء بالدين فقط، لكن البخاري رحمه الله استدل بالعين قياسا عليه، أي إذا جاء الصلح بالديون جاز إيش أيضا بالأشياء الثابتة المعينة. وهذا هو الصحيح أن الصلح أوسع من باب البيوع، قد يكون عليه دين فيصطلع على إسقاط بعضه وإسقاط من ذلك، قد يصطلع أن أعطيك بدله أو أعطيك شيئا منه أو قريبا منه أو مثلا له أو ما يقابل أو ما شابه ذلك، لأن الصلح على الصحيح ليس من بيوع المعاوضات، ليس من المعاوضات التي اشترط فيها العلم بالثمن والمثمن وعدم غرر والتعيين وما شابه ذلك. فالصلح هو من باب إبراء الذمم، باب المسامحة، ولذلك هو أوسع، فجاز أن يصطلح على عين أو عندين. فالبخاري رحمه الله أخذه من باب القياس، وأن الصلح ليس بيعا. قال خرج باب المديان باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، لأنهم اختصموا وارتفعت أصواتهما. قال باب الأسير ومن دليل يربط في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليرفع علي الصلاة، فأمكنني الله عز وجل منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تسقطوا وتنظروا إليه كلكم. قال فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده قال جرته في تفسير صاد باب رب هب لي ملكا الآية وفي ذلك الخلق وفي الأنبياء قوله وانكر عبدنا داود وفي الوقت بني حنيفة وفي باب ما يجوز من العمل في الصلاة وباب صفة إبليس وجنوده وفي باب ما وهبنا لداود سليمان نعم العبد. نعم، يقول باب الأسير أو الغريم، الغريم عليه الدين، الغريم عليه الغريم يقال من عليه الدين ولصاحب الدين. قال باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال حدث إسحاق بن إبراهيم وهو من راهويه قال أخبرنا روح، ما أدري روح مر معنا، هو روح بن القاسم مر معنا من قبل، روح بن القاسم من ثقات الأثبات من رواة الشعبة، من ثقات رواة الشعبة من طبقة يزيد بن هارون والشافعي، ومحمد بن جعفر منقب بغندر عن شعبة قال عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله عز وجل منه، أي وهو في الصلاة، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظر إليه كلكم. والعفريت لا يقال إلا على عتات الجن، مرضة الجن يسمون بالعفاريت، مرضة الجن يسمون بالعفاريت، فهو أشد الجن. قال فأراد أن يقال وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي سليمان عليه السلام سأل ربه جل وعلا ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهذا الملك أن الله جل إيش قال فسخرنا له الريح تمشي بأمر الخان حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد، فالله جل وعلا استجاب له وأعطاه هذا، وهو أن الله تبارك وتعالى سخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفال كالجواب وغدور الراسيات، فكان الله جل وعلا قد سخر له، وإذاك قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد فأعطاه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هذا تسخير الجن والتسلط عليهم بهذه الصورة ليس لأحد بعد سليمان عليه السلام، لذلك إيش عزف عن ربط هذا العفريت في المسجد. قال روح فرده خاسئا، أي رد الله جل وعلا هذا العفريت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقطع صلاته، وهذا يدل أيضا على أن الشياطين تقطع الصلوات، ولذلك شرعت السترة لأجل هذا، فالشيطان من همه أن يقطع صلاة العبد وأن يرفع اتصاله بالله تبارك وتعالى وأن يحول بين العبد وبين ربه جل وعلا، الله تبارك وتعالى يغرم من عبده كما يشاء وهو في الصلاة، وذلك شرعت السترة، وجاءت الحديث بقطع المرأة الحائض لأنه الشيطان يلازمها، المرأة بالغة يعني، والكلب الأسود لأنه شيطان، والحمار أيضا لأنه إيش إذا رأى شيطان صاح، فالشاهد أن الشياطين تريد قطع صلاة المسلم. والحديث فيه جواز ربط الأسارة في المساجد كما بوّبه البخاري رحمه الله باب الأسير يربط في المسجد، ومثلهم أيضا كل من عليه حق لغيره، وذلك البخاري قال باب ربط الأسير أو الغريم، كل من له حق عليه حق لغيره جاز ربطه في المسجد، جاز ربطه في المسجد من باب العقوبة والحبس. والشاهد منه هم النبي صلى الله عليه وسلم لربط الشيطان، ولا ريب أن ربط النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشيطان وهذا العفريت من باب عقوبة المفسدين والعصاة المتمردين، فدل على جوازه في كل من كان على هذه الشاكلة. ومثل أيضا ربط أسارة وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربط ثمامة بن أثاث رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده سجن، وإنما كان إذا أراد أن ينسى إنسان ربطه في المسجد. ولما اتهت السجون بعد ذلك أصبح هؤلاء المفسدون يودعون في السجون. يقول: وخرجه في تفسير صاد باب ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، لأن فيها تفسير لهذا الملك أن الله تبارك وتعالى خص به سليمان عليه السلام. قال في باب بدء الخلق، ولا أذكر لما يعني، وفي باب الأنبياء لأن فيه ذكر سليمان عليه السلام وما خصه الله جل وعلا به. وفي باب وفد بني حنيفة يقول تحت في الحاشية: إنما أخرج هناك قصة ربط ثمام بن أثاث بسارية المسجد. قال: في باب ما يجوز من العمل في الصلاة، ذكر حديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تعرض له العفريت وهذا الشيطان تقدم وتأخر وخنق الشيطان، وجاء ذلك في الروايات الأخرى، الروايات الأخرى جاءت مفسرة لهذا الفعل، فالنمسان تقدم وتأخر وخنق الشيطان حتى وجد برد لعابي على يدي وهم أن يربطه، فاستدل به البخاري على جواز العمل في الصلاة وأنه لا يبطلها ولو كان في تقدم وتأخر وربط. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اغتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. ومعلوم أن اغتلوا الأسودين في الصلاة ليس الإنسان يسلم، بل يكون قتله أيش في الصلاة، يعني الإنسان يقتل الأسودين وهو في الصلاة يكفر. ومعلوم أن قتل الأسودين يحتاج إلى عمل، تذهب وتلحق وتأخذ العصا وتضرب وأنت في الصلاة، فدل على جواز العمل أو جواز مثل هذا إذا كان في دفع شر أو فساد أو كان مصلحة الصلاة. قال: في باب صفة إبليس وجنوده، لأنهم يريدون قطع الصلاة على المسلمين. في باب: ربه وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وهذا الله له جل وعلا هذا الملك. نعم. قال: باب إدخال البعير في المسجد لعلة. قال البخاري: وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راقية. قالت: خطبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت يقرأ والطور وكتاب المسطور. قال: وخرجه في باب المليل يقرأ راكبا بتفسير سورة الطور. نعم. يقول البخاري: باب إدخال البعير في المسجد لعلة. قيد البخاري رحمه الله إدخال البعير والدواب لعلة، لئلا يتخذ المسجد مأوى البهائم تلوثه، وذاك علق وقال لعلة يعني مصلحة ولحاجة. قال البخاري: وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على بعير. فهذا فيه جواز طواف على البعير، وفيه جواز دخول البعير المساجد، لأنه طاف بالبيت الحرام وهذا من مسجد الكعبة. قال: وحدثنا إسماعيل وابن أبي ويس قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أني أشتكي، أي مرض. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكب، أي كانت تشتكي لا تقوى على الطواف على قدميها، فأمرها أن تطوف من وراء الناس وهي راكب من وراء الناس حتى لا تؤذي الناس إذا طافت على الناقة. قال: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، أي في الفجر، يقرأ والطور وكتاب مسطور. والطواف هنا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة طواف الحج. قال: والطور وكتاب مسطور. وهذا الحديث فيه جواز دخول البعير ونحوه مما يؤكل كالبعير وما شابه ذلك، البقر أو ما شابه ذلك، لا سيما لما كان يركب إلا النجسة كالبغل والحمار على خلاف. لكن فيه جواز دخول بعير لأن أرواثه طاهرة، ولكن إنما كما قال البخاري يدخل البعير لحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف لما كانت شاكية، فدل على الأولى لا يطوف الإنسان إلا يحتاج. قال: والعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، قالوا حتى يراه الناس، لا أنه فعله أنه سنة، بل حتى يكون في مكان بارز يراه الناس ويسألونه، لا سيما أن كثيرا من المسلمين حضروا في حجة الوداع ولأول مرة يرون النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا دخول ثمام بن ثعلبة كما مر معنا في الحديث السابق، في باب في كتاب العلم لما دخل وربط ناقته في المسجد فربط ناقته ودل على جواز ذلك. ولذلك استدل به من استدل من أهل العلم على أن أبوال ما يكفل لحمه طاهرة، لأنه لو كانت أبوالها لو كانت أبوالها نجسة وأرواثها لما جازت الدخول المسجد لأنها تلوثه، وهي لا تؤمن أن تبول أو أن تتروث. قال وخرجه باب المريض يطوف راكبا، لأن المسلم أذن لأم سلمة دل على جواز ذلك. وفي تفسير سورة الطور أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في سورة في صلاة الفجر. قال باب الخوف والمرض في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصما رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه. قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فريد قال وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قريش قال حدثنا سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل خير عبدا بين قال مالك أن يؤتيه الله من زارة الدنيا ما شاء وما عنده. قال بسر فاختار ذلك العبد ما عند الله عز وجل. قال فبكى أبو بكر. قال مالك وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا لبكائه. قال عبيد فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ. زاد بسر أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد. زاد بسر المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته. وقال يعلى عن ابن عباس قلة الإسلام أفضل سد عني كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أبي بكر. وقال عبيد لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. قالوا خرجوا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر وفي قوله عليه السلام لو كنت متفقا خليلا وفي باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. نعم يقول باب الخوخة والممر في المسجد. الخوخة الباب الصغير والممر يتخذ إيش المسجد ممر في دخول الإنسان. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي جرير بن حازم قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة يرابط رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه. وهذا كان في آخر ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر. أبو عامر العقدي هذه مر مر معنا اسمه عبد الملك عبد الكريم عبد الكريم نسينا عبد الكريم أبو عامر العقدي من الثقات الثبات طبوة سيدنا هارون تنمر. قال حدثنا فريخ بن سليمان مر. قال حدثنا محمد سنان قال حدثنا فريخ قال حدثنا سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ثم أيضا قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الله عز وجل خير عبدا بين قال مالك أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاء وما عنده، يعني إما أن يقبضه أو يأتيه الله جل ويبقيه ويأتيه من الدنيا ما شاء. قال بصر فاختار ذلك العبد ما عند الله عز وجل ولا يريد الدنيا وإنما طلب ما عند الله تبارك وتعالى. قال فبكى أبو بكر. قال مالك وقال أي بكر لما بكى فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا لبكاء الصحابة. قال عبيد فقلت في نفسي أي يقول أبو سعيد الخدري ما يبكي هذا الشيخ. زاد بسر أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده واختار ما عنده. ليس في الخبر في شيء يبكي وإنما أخبر الإنسان قصة من خيره الله جل وعلا فاختار ما عند الله. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد زاد بسر المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خيره الله. قال فقال يا أبا بكر لا تبك، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر. أمن أي أبذل الناس لنفسه وأعطى لله تبارك وتعالى، أعطى الناس لله وأبذل الناس لنفسه، هو النبي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والمن المراد به هنا هو العطاء من غير طلب الثواب، يعني يعطي إنسان ولا طول يجي ثواب، لا يريد إيش الثواب ولا الجزاء. إنما نطعيكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقالوا إن من الناس أي أعظمهم بذل لنفسه وأعظمهم عطاء لله تبارك وتعالى هو أبو بكر. إن من الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وقال يعلى عن عباس خلة الإسلام أفضل، أي الأخوة والمحبة في الإسلام أعظم. سد عني كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أبي بكر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم تسد جميع الأبواب الشارع في المسجد، وقد ذكرنا بأن هناك أبواب تفتح منها بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، تفتح داخل المسجد، أن يدخل صاحبه يأخذ منها علي رضي الله عنه وأبو بكر. فأمر بسد جميع الأبواب، جميع هذه الأبواب الصغيرة إلا باب أبي بكر فقط. قال سد عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. قال عبيد لا يبقى ين في مسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. هذا الحديث طبعا فيه فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبيان منزلته، إذ فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وامتدحه النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه بأنه من أعظم الناس بذلا لنفسه، ولم يبذل أحد في الإسلام مثل ما بذل أبو بكر لا في مال ولا في غيره، فإن أبو بكر بذل جميع ما عنده. والبذل ليس بالكثرة، فإن عثمان وغيره قد بذلوا ما هو أكثر من مال أبو بكر، لكن أبو بكر كان يبذل ماله كله، ولجأ تضاعف بقدر إيش ما عند الإنسان، هذا قدر عدد المال، كما قال رب درهم سابق إيش 100,000 درهم. رجل ليس عنده درهم أنفق درهم نصف المال، وآخر عنده آلاف مال فأنفق 100,000. فالشاهد أن فيه فضل أبو بكر رضي الله عنه، وفيه إشارة إلى خلافته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأمر ليس لغيره، فهذه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بأن أبو بكر هو الخليفة. وهذه الخصيصة هو أن يكون له باب يشرع في المسجد، يفتح المسجد. وإذا فهم الصحابة رضي الله عنهم من هذا ومن تقديمه للصلاة الخلافة، وهم يعلمون أن بعض الصحابة كان أحفظ من أبي بكر القرآن، كسالم مولى حذيفة زيد بن ثابت كان أحفظ، مع ذلك ما قدموه، لأن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنما كان لأنه الخليفة بعده. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك ولم يختلفوا، وذلك أجمعوا على هذا ولم يختلف منهم أحد. وما حصل في سقيفة بني ساعدة لم يطلب الأنصار رضي الله تعالى عنهم، لما طلبوا الخلافة وإنما طلبوا المشاركة. ولذلك لما قال له عمر أترون أحد يتقدم على البكر؟ قال أبدا، ما يتقدم أحد على البكر. ولذلك لم يختلف المسلمون قط في أن أبا بكر هو الخليفة. اختلف أهل السنة في خلافة بكر، هل كانت نصا أم كانت إجماعا عن حلم العقد أم كان نصا خفيا. أصح الأقوال كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله وأطال النفس فيها في منهاج السنة أنها كانت من النصوص الخفية، ليست نصا صريحا، لكن أحاديث كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا ينص الخلافة، لكنه ترك كما مر معنا في حديث عمر رضي الله عنه ومن من الصحابة لما أراد أن يكتب كتابا فقال. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن أمته لن تختار غير بكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم في أشياء كثيرة أن الخليفة بعده هو أبو بكر، ومنه إيش إذنه بين لا يشرع باب إلا باب أبو بكر وتقديمه للصلاة. ومعلوم أن كون أبو بكر ويفتح له الباب الإمام يحتاج لاستباق المسجد، فكون يخص أبو بكر على ذلك أنه هو الإمام بعده، يعني الإمام يحتاج أن يستطر المسجد ويدخل المسجد ويخرج، فهذا فيه إشارة إلى خلافته رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث أيضا اختصاص الله تبارك وتعالى بعض عباده بالفهم، فليس كل من سمع فهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم على جلالة قدرهم وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام لم يفهموا ما الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فهمه أبو بكر. فلما علم أنه هو المخير وقد اقترب عند الله أن هذه خلاص قرب وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك أبو بكر اختص بالفهم لأمور كثيرة امتاز بها لطول الملازمة، فإنه كان من ألزم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمهم التقوى لله جل وعلا ولصلاحه. وذاك الفهم قد يرزقه الله جل وعلا العبد لطول ملازمته لهذا العالم، وكذلك طول ملازمته أيضا للكتاب الكتاب والسنة. العالم إذا طال عمره في النظر في الكتب الفقه والعقيدة وكتب أهل العلم يزداد فهمه، لأنه ملازم لهذه الفنون، بخلاف من أتى وقرأ في سنة سنتين ثلاثة أربعة خمس قرأ أشياء كثيرة لم يلازمها. أما من نظر في مصادر الشريعة ومواردها وتأمل عبر السنين ولازم فنون العلم ولازم العلماء رزقه الله جل وعلا فهما، ولك أمر الله جل وعلا بالرد إلى أفهام العلماء، فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الله جل وعلا بالرد إلى العلماء من الأكابر كما قال البراء معك أكابركم. فالشاهد أن هؤلاء لطول ملازمتهم للكتاب والسنة والنظر مع تقوى وصلاح رزقهم الله جل وعلا فهوما. فالعالم لا يستهان به قال والله لا أنا قرأت وهذا فهم، لا الإنسان يتهم فهما. فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما كان أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعظمهم تقوى لله جل وعلا وأفضلهم وأكبرهم صلاحا كان يفهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فخصه الله جل وعلا بذلك خصه به. وفيه إثبات الخلة لله تعالى، والخلة أعلى درجات المحبة، وسميت خلة لأن الحب تخلل القلب تخلل مسلك الروح، فكانما تشعب أصبح القلب متخللا في كل جزء منه. ففيه أن الله جل وعلا يخالف تبارك وتعالى، قال إني اتخذت قال اتخذت ولكن أخوه الإسلام، قال حديث آخر في اللفظ الآخر قال وإن صاحبكم خير الله، وإن صاحبكم خير الله. ففيه إثبات الخلة لله جل وعلا، وفيه أن الخلة لا تليق إلا بالله، ولذلك نفى الخلة عن أبي بكر وأثبتها لله تبارك وتعالى. وفيه أيضا منع استطراق المساجد، الإنسان يتخذ المسجد طريق، استطراق يتخذ طريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع من فتح الأبواب الشارعة في المسجد وأمر بسدها، فدل على أنه لا يجوز الإنسان يستطر المسجد يدخل ويخرج يتخذ طريقا لبيته وغير ذلك، وإنما خص أبو بكر لأنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انبقي باب الحلق والجلوس في المسجد. طبعا هذه زائدة خطأ، باب الحلق والجلوس في المسجد. ايوه خرج ايوه نعم قال وخرج باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الابواب الا باب ابي بكر. فهذا فيه ان ابوابا كانت شارع المسجد امر بسدها، منها باب علي وباب النبي عليه الصلاه والسلام وغيره. وفي باب قوله عليه الصلاه والسلام كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ففيه نفي الخله عن ابي بكر، لذلك قال بعض اهل العلم ان الخله لا تليق الا بالله، ولذلك اثبتها النبي عليه الصلاه والسلام لربه ونفاها عن ابي بكر، وهو من اعظم الناس يعني مكانته في الاسلام. وباب هجره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينه، لان فيه مكانه ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعطائه وبذله رضي الله تعالى عنه. نعم. قال باب الحلق والجلوس في المسجد. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن عمر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال كيف صلاه الليل؟ فقال مثنى مثنى، فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحده توتر ما صليت. نعم. قال باب الحلق الحلقات اهل العلم والجلوس في المسجد. حدثنا ابو النعمان، قلنا من هو ابو النعمان؟ محمد بن الفضل ابوه عالم. قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ايوب السختياني، قد ذكرنا ان من مزايا ايوب انه لا يروي الا عن ثقه، ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ ايوب السختياني لا يروي الا عن ثقه. لما سئل الامام احمد رحمه الله عن رجل فقال حسبك أن يكون أيوب قد روى عنه، يكفيك يعني روى عنه خلاص هذا يكفي. فأيوب بن السختياني ينتقد الرجال فلا يروي إلا عن الثقات. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الراوي الذي لا يذكر في جرح تعديل ينظر في من روى عنه، فإن كان الذي روى عنه ممن لا يروي عن ثقة فإن هذا يقويه، هذا يرفع درجتك. وسئل أبو حاتم قال نعم، قال ينفع من روى عنه إذا كان قال إي والله أو قال إي وربي، بل إذا روى عنه جمع من الثقات ولو لم يكن إيش يختصون بالرواة فإنه تقوية له. إن روى عنه جمع من الثقات كان روى عنه الشعبة والثوري وحماد وغيرهم ممن قد يروون عن الثقة وعن غير الثقة فإنه تقوية له، لكن إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة الإمام مالك وابن سيرين وأيوب وغيرهم فهذا تقوية له. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب، فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر ما قد ما صليت. البخاري بوب بعض الحلق والجلوس في المسجد، وليس الحديث أن هناك إيش حلقة في المسجد، لكن البخاري أخذه من آخر ذلك من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على المنبر التف حوله أصحابه، هذه حلقة، كان من عادة أنه إذا خطب التف حوله أصحابه، فأخذ البخاري ذلك وفهم على جواز ذلك في المسائل. وقوله مثنى مثنى سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لكن هذا فيه أن صلاة الليل مثنى مثنى، وعلى هذا فلو زاد الإنسان ركعة ناسيا فإنه يجلس ولا يجزئ بالزيادة، كمن صلى الفجر إيش ثلاثا يجلس ولا يجعله إيش أربع، بل هذا قد يقال في صلاة النهار، فإنما مثنى مثنى أي يسلم سلم كل ركعتين إلا في الوتر كما جاء أن مثلنا أوتر بسبع أو أوتر بخمس، قال إذا خشيت الصبح أوتر واحد توتر وما صليت. نعم نقل بعد الآن إن شاء الله. رافعا إحدى رجليه عن الأخرى، قال مالك عن ابن شهاب عن ابن مسيب كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، قالوا خرجوا بكتاب اللباس وكتاب الاستئذان في هذا التوفيق. نعم، يقول الكتاب الثاني من الصلاح، بسم الله الرحمن الرحيم، باب الاستلقاء في المسجد. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا عبد الله وحدثنا عبد الله بن مسلمه الطعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن ثيم عن عمه عم الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن زيد بن عبد ربه ان شاء الله اني معكم وين عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه عدل؟ ها؟ أو بن عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا، قال إبراهيم رافعا إحدى رجليه عن أخرى، يعني مستلقي على ظهره وقد رفع إحدى رجليه عن أخرى هكذا. قال مالك وعن ابن شهاب عن ابن المسيب كان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما يفعلان ذلك. الحديث فيه جواز هذا النوع من الاستلقاء، فيه جواز هذا النوع لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشارة البخاري إلى فعل عثمان وعمر لتأكيد هذا الجواز، أي أن هذا الفعل قد فعله الصحابة، قد فعله الصحابة بل قد فعله عمر وعثمان من الخلفاء الراشدين. والبخاري رحمه الله إنما عقبه بذكر عثمان وعلي لما جاء أو لما صح من النهي عن هذا النوع من الاستلقاء، فكان البخاري رحمه الله يرى بأن الثابت هو جوازه وأنه لا يعارض بما جاء في النهي. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واقع وأن يرفع الرجل رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. هذا نص صريح في النهي عن هذا النوع من الاستلقاء، وذلك البخاري رحمه الله فقه أنه أردفه بفعل الصحابة، لأن إذا اختلف الأحاديث كما قال العلماء هذه قاعدة، إذا رأينا أحاديث مختلفة ماذا نفعل؟ ننظر في أفعال الصحابة، ننظر في أفعال الصحابة لنتمشى لنا الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأردفه بفعل عمر وعثمان. لكن قد جاء بعض عن الصحابة من كراهته ليس محل اتفاق، بل جاء كراهة هذا النوع من الاستلقاء عن كعب بن عجرة وعن أبي سعيد الخدري وعن قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنهم وعن كثير من السلف، لكنك أكثر العلماء على جواز هذا الاستلقاء لثبوت صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، ولفعل من هو أجل في الإسلام كعمر وحسبك به وعثمان رضي الله تعالى عنه، بل قد فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا، فهؤلاء ثلاثة عمر وعثمان وابن مسعود. ولذلك الصحيح أننا لا بد من حمل الحديثين على محمل صحيح، والصحيح أن النهي الذي جاء في حديث جابر رضي الله عنه عن هذا النوع من الاستلقاء محمول على من إذا كان الإنسان بين الناس فحينئذ يخشى من انكشاف عورته، لأن إذا استلقى على ظهره ورفع رجليه فإنه يخشى إيش؟ أن تنكشف عورته، لا سيما أن كان أكثرهم عندهم وزر ولم يكن عندهم سراويل أو تبان وما شابه ذلك، فيحمل النهي على حال وعلى فعله على حال، فإن فعله لما أمن من انكشاف عورته ولم يكن عنده أحد إلا إيش؟ إلا خلاص وصحابه. وأما النهي فإذا كان إنسان بين الناس فيخشى من انكشاف عورته، هذا صح ما قيل في الجمع، وفعل الصحابة رضي الله عنهم تدل على ذلك. قال وخرجه في كتاب اللباس، وكتاب بهذا التبويب أي كر نفس الباب، في كتاب اللباس باب الاستلقاء في المسجد، في كتاب الاستدام باب الاستلقاء في المسجد، وذكر الحديث. أما تخريج البخاري هذا الحديث في باب الكتاب اللباس، فإرادة البخاري بهذا الحديث في كتاب اللباس أراد الإشارة إلى وجوب التحفظ عند هذا النوع من الاستلقاء لئلا تنكشف العورة، وهذه مناسبة ذكره في باب اللباس، يعني كان البخاري يشير أن الإنسان إذا استلقى على هذا النحو يجب أن يتحفظ لئلا تنكشف عورته. وأما كتاب الاستئذان فأنا أذكر من الحقيقة لماذا بلغ البخاري رحمه الله هذا الباب ولا أذكر وجهه، ما أذكرني راجعت على الباب، لكن إن شاء الله أنا أقول لكم عند هذا الحديث اللي بعد حديث طويل في ذكر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم المواضع التي يعانوك منه إن شاء الله بعد أنا الآن وبعد الصلاة، كان هناك سؤال. نعم هم؟ الحديث في قصة الحديث أي كيف نجمع بين الحديث هذا وما جاء في الآية؟ إيه لكنه لا ترونهم هذا الأساس، لأن قد يظهرون للناس. إبليس قد ظهر فيت لعمر وصارعه، وأتوا الجن المسلم ورآهم وكلمهم. فالجن الأصل أنهم لا يرون، أننا لا نرى، لا قد يتشكلون ويظهرون، لكن هم الأصل فيما أنهم يستخفون ولا نرى. لكن لا يعني هذا نعوم الأحوال أنهم لا نراهم أبدا، لا، قد يتشكلون. ألم يأتي الجن في صورة رجل فقير أبي هريرة؟ تشكل فيأتون ويتشكلون، وهذا يكون بيان. نعم، حين نراهم على صفات هذه الله أعلم بها، الله أعلم بها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف وفد نصيبين وقصف بن سعود قال هم أشفهوا بالزط. الزط قوم من السودان فيهم قصر ورجولهم قصيرة. قال لما رأيت الجن لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وعرض عن الإسلام فأسلموا، قال كانوا أشبه بهؤلاء الزبط. فهل هذه صورتهم على ما هم عليه أم أنهم تشكل بهذا؟ الله أعلم. الله من غير عذر السنة أن يطوف الإنسان غير راكب، هذا صح. وذلك مثل ما أذن يومي سنة إذا لأنها كانت شاك. وأما طواف هو على الصحيح فإن مراد يكون بمكان عالي يحيط وراء الناس وينتابون ويسلمون. فالسنة نقول يطوف الإنسان على قدمين، فإن طاف راكبا من غير عذر الصين طواف يصح، لكنه خالف الصلاة ولا يفعل طواف. ليش أنكم يدن عن دخال طواف؟ والله كثير من العلم يرون أن الخلة خاصة بالله تبارك وتعالى، وأن أقصى ما يكون في الإنسان المحبة الحب. أما الخلة فكثير من العلم يرونها خاصة، بعض العلماء لا يرونها خاصة، يقول الخلة لا، قد يخال الإنسان إنسانا. والذي خاص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخال إلا ربه، لم يخال رب. لكن بعضهم يقول أن الخلة تتخلل القلب تخلل تاما، قالوا هذا لا يليق إلا بالله، ولا يليق أن يكون مخلوق يتخلل قلب الإنسان بهذه الصورة، هكذا يقولون. فهي مسألة ليست محل اتفاق. هم يقولون خليلي ليس مراد به الخلة، لأن الخلة أبلغ أمر خليل معنى حبيبي، خليل معنى حبيبي، ولم يكن أن يشرب خليل، خليل هي ملازمة. ولو كنت متخذا خليل اتخذت وضع الخليل، معناته أن الأمر يتخذ ليس أمر يقع في القلب، وإنما أمر يتخذ، اتخذ فلان فلان خليلا، أي اتخذه، أو اتخذ الله إبراهيم خليلا، أي جعله خليلا له ولازمه وصاحبه. لكن كلام أبي هريرة يدل أنه إيش خليل معنى حبيب، هذا على قول من يقول بأن الخلة لا تليق إلا بالله. نعم. ما هو ضابط الحركة في الصلاة؟ الحركة إذا كانت في مصلحة الصلاة أو لدفع شر في الصلاة جاز، أما إذا كانت عبثا وخرج الإنسان عن هيئة المصلي فهنا لا تجوز، كانت عبثا. لكن حركة ورد كثير من السلف أنه كان يتحركون وكان يفعلون، وربما أخذ الإنسان رداءة وربما عدل نعلة، قد ورد كثيرا. بل قال النخعي والحسن ترضع المرأة ابنها وهي في الصلاة تصلي وترضع الابن، ذكروا هذا، استدلوا بحديث أمامة لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب وكلما سجد وضعها وكلما قام رفعها، فقال هذه حركة ونحوها يجوز. أما الحركة التي عبث لا فائدة منه ويخرج الإنسان عن هيئة الصلاة بحيث مرة قال لا يصلي، فهذا الذي تنافي الصلاة، لا سيما كان فيها حركة ومشي وذهاب انحراف. لكن حركة والله عدل كذا يعني كما قيل الأشياء، يعني كما قيل محمد يأخذ إزارة يلتف يضع غترته أو ما شابه ذلك، هذا لا بأس به. الحديث بين الله وله بيت في الجنة، يقول من حجر إسلام البناء إلى الله من الناس. طبعا هم كلها، لكن احنا يبني الله عز وجل بيت في الجنة ليس مراد ليس يعني ليس معنى ذلك أن الله يبني بذاته بنفسه، فالله يبني بفعل الملائكة وبأمره تبارك وتعالى. ليس أن الله هو الذي باشر، وإنما الله غرس جنة عدن بيده، أما الباقي الجنان ما غرسها، الجنان الأخرى غير جنة عدن أعلى الجنة ما لم يغرسها، وإنما أمر الله جل فبلع الملائكة، لكن اختص جنة عدن بأنه غرسها بيده، وخص التراب أنه كتبها بيده. فليس قوله بنى الله له مثل أن الله باشر البناء، هذا لا يدل على هذا، وإنما الله عز وجل يعطيه مثله مثل. فكلام على هذا النحو مستقيم. إيه الصحيح بنى الله له مثل الجنة، ليس مؤديه إن الله عز وجل ما بنى في الجنة إلا جنة عدن إلا الفردوس الأعلى بس، هي التي الله عز وجل باشرها جل وعلا وبناها بيده بذا بنفسه، هذا اختصاص في تلك الجنة بهذا البناء وما سواها لا. لا هو من الأجل بقدره، لكن الحديث ظاهر في مراد به بناء مسجد الدار، ليس الشيء الذي مؤقت خيمة والله ضعيف جهزت مكان للصلاة، هذا يأخذ من الأجر، لكن مراد بناء مسجد بناء مسجد، ولكن يقابل الله ببناء مسجد له في الجنة، دل على البناء مراد به بناء مسجد قائم مستمر دائم، ليس أمرا إيش وقتيا فقط. نعم. إيه الاستكثار من الشعر مذموم، الاستكثار من الشعر لأن كثير من الشعر باطل، كثير منه هجاء وكثير منه كلام لا فائدة منه، فالذي يستكثر منها سيزاح من القرآن، فالنهي هنا عن الاستكثار، إذا استكثر الإنسان منه لا سيما كان سيستكثر بأمور إيش لا منفعة فيها وفيها مضرة، لكن الإنسان يحفظ شيء من الشعر المفيد أو المباح ولم يكن مستكثرا منه، وإذا قال أن يمتلئ معنى ذلك أنه امتلاء، هاي خان خير أن يمتلئ الشعر، امتلاء معناه أنه رجل أشبع نفسه بالشعر. والله حسن الحديث حسن. كانوا يسمون مثلا بأسماء الآل، مسجد بني زريق، مسجد بني سلمة، مسجد كذا بالنسبة للحي، وما كان يعرف أنهم يسمون مثلا مسجد فلان وفلان، بل كانوا يكرهون هذا يذمونه ويعدون رياء، مسجد فلان مسجد كذا، الإنسان يبني لله ما يريد أن يمدحه الناس. أي ما أظن ليس به إشكال، العلماء قروا هذا، العلماء قروا هذا ما أنكروا، فليس أهم شيء أن يسمى مسجد الصحابة، مسجد آل فلان، مسجد فلان، مسجد الضاحية، إنما الذي كرهوه أن يسمى إنسان مسجد باسمه. تعذيب يجوز، يجوز السجن يجوز، الإنسان حبس في تهمة، ثبت الإنسان حبس في تهمة، فالإنسان حبس وربط الإنسان في تهمة، إذا قال يجوز الحبس للمتهمين إذا تثبت لم تثبت إدانتهم يجوز الحبس، إذا كان يظن بهم هذا فيجوز الحبس، وقد يعاقب الإنسان بالحبس فيما لم يرد فيه حد في الشرع، فداخل باب التعزير والعقوبة. إذا كان سيحمله سيذهب به طبعا يقطع صلاته، لكن كان سيقيمه فقط مثلا يعني تعب أراد أن يقيمها ما يقطع صلاته يقيمه، لكن في حمل وخروج يقطع صلاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.